وآله وصحبه ومن اتبعه بهداه وبعد. فإن من لطف الله بعباده وكرمه عليه وسعة فضله أن عرف خلقه به قبل أن يطالبهم بحقه عليه. اقرأ الآيات التي استمعت إليها في صلاة مآبه الله يتقبلها، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. يعني أن استخدمتم عقولكم لما عرفتم ربكم فأفرقتموه بحبه عليكم. ثم ذكر الله عز وجل أن مما وجهه هؤلاء بقايا دين إبراهيم معرفتهم بالله وأن للكون ربا خالقا لتغفره، بدليل هذه الآيات. قل يعني سلوا يا نبينا، قل لهم لمن الأرض ومن فيه، ملكا ملكا وخلقا وتدبير، لمن الأرض ومن فيه إن كنتم تعلمون، يعني فأخبروني. ثم لم يترك الله لهم أن يجيبوا، فلربما خالفوا دبائره، وإنما ربك العليم بأنفسهم وما تنطوي عليه صدورهم أجاب قبل أن يجيبوا. فسيقولون الأرض لمن؟ سيقولون إيه؟ لله. يعني هذه الأرض ملكا ومن عليها ملكا وخلقا وتدبيرا لله، ما دمت قد علمت أن الأرض ومن فيها لله. أفلا تفكرون؟ أين عقولكم؟ أفلا تضعون هذه الحقيقة نصف أعينكم وأنتم تتمردون تحت أقدام حجارة وأخشاب سمعتموها بأيديكم؟ ثم سألهم عن السماء وما فيه ومن فيه، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، يعني من مالكها وخالقها ومدبرها ومدبر شؤون ما فيها وما فيها. فسيقولون لله، يعني خلقا وملكا وتدبيرا في قراءة، فسيقولون الله، يعني رب السماوات السبع ورب العرش الله. قل أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون عذابه وعقابه وأنتم تعلمون علوه سبحانه وتعالى، علوه وذاته وقدره وقهره. قل من بيده ملكوت كل شيء. فكده خلصت السماوات والأرض وما فيها وما فيها. طيب من يدبر شؤون هذا الكون بسماواته وأرضه؟ من بيده ملكوت كل شيء صغيرا وكبيرا، وهو يطير يعني يحفظ ويحمي ولا يجار عليه، ليس لاحد عليه سلطان. يقول لا، الذي عملته ما انا انقذه، الذي حميته انا ارفع حمايته. لا، وهو يجيب ولا يجار عليه. ان كنتم تعلمون يعني فاخبروني. سيقولون لمن؟ لله. قل فانا تسحرون، يعني اين ذهبت رحلتكم حتى كانكم مسحورون تعرفون ثم لا تعملون. إذا هؤلاء الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن للكون خالقا من أجل كل ما يمسكه من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، فسيقولون الله. ولا إنسى الكون من خلق أسماء الأرض، يقولون إيه؟ يقولون الله. يمكن أن مني ولا لا؟ يقولون الله. إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليعرفه أن للكون ربا فقد عرفوا ذلك، إنما جاء ليقول لهم أدوا حق ربكم الذي عرفتموه عليه، حق إيه؟ أن تعبدوه وحده لا شريك له. ودي نقطة خلاف بين نفسنا وبين مشركي ومشركي العرب، ليه زعلان الليل؟ ليس هذا حق بالعفو ده؟ قال الله أنا له الخلق والإيه والأمر، ما لم خلق فيه أن يأمر. نفس الأمر في خطبة التعليق جميل على هذه الآية. قال من له شيء بعد ذلك، من كان له شيء بعد ذلك فلا. اللي ليه حاجة بعد الله عز وجل الذي له الخلق والأمر، يبقى يقول لا أصلا خلقت من حق الأمر أو ليس لله عليه أمر. إنما لا، الذي خلقك هو الذي يقوم بماذا؟ بما خلقك لأجله. أنت مش مخلوق عشان تبسط نفسك ولا تبسط غيرك من باب أول. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء لهم بقى كلام يعبدون يعني ايه؟ يعني يكون يعني لا ليوحدوني، ليفردوني بحقي علي العباد. هم نفسهم قالوا لا يا محمد كيف نقول ان للكون ربا؟ لا ما اختلفوش، قالوا بس ان جعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء من عجيب. اله اكبر عدو من الله. من اللي يكون الشمس مثلا كذا، بيكون القمر لها بالالوهيه شيء، يكون كذا يكون طالما لهم نفع يبقى اكيد لهم بالالوهيه. انما حق الله على عباده ان يعبدوه وحده. عبادة الله عز وجل كل الأقوال والأعمال التي تكون تحصل للعباد، يبقى صلاتك، ذبحك، نذرك، استغاثتك، كل هذا حق خالص لله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني عبادتي أو ذبحي، يعني النسك يسمى نسك والعبادة تسمى نسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأدي حق الله عز وجل عليك، وباب الله مفتوح، لم يرضى واسطة بينه وبين خلقه حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. يعني شيء مثلا تلاقي في القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن كذا فقل كذا، قل فقل تلاقي في القرآن كذا. إنما سعد بن قال الكلام عن حقه في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني ما قلش إيه، فقل إني قريب المال إيه، فإني قريب مباشرة ليس بينك وبين الله واسطة، فأخلص الدين والعبادة لله تبارك وتعالى. فهذا حق الله عليك الذي تستحق به رضاه في الدنيا وجنته في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله.